بداية حفظكم الله، نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، حدثونا عن التوسل والوسيلة، ووضحوا لنا الشبهات والرد عليها، ولا سيما وأن هناك من يستدل بمثل قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ويستدلون أيضا بتوسل العباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. التوسل إذا نظر المسلم إليه على حسب ما دل القرآن والكتاب والسنة عليه يعرف أن للتوسل أحوالا. هناك أولا توسل جائز ومرغب فيه، هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بأن توسل إلى الله بإيمانك به واتباعك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعملك بهذه الشريعة، تطبيقك الأوامر وشرعك النواهي. ويدل عليه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الغار، لا يعلمون بهم أحد لأن الصخرة انطبقت على الجبل، فدعوا توسلوا إلى الله قالوا: لي ينفعكم اليوم إلا أن توسلوا بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجري يوما فلم أريح لهما حتى أناما، فحلفت غبوقهما وانتظرت تيقاظهما والصبت تحت قدمي، فلم أسجب لهما حتى شيقظا وشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما في قالب فارج الصغر عنهم شيئا. وقال الآخر: اللهم كان لي بنت عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عنها فأبت، حتى إذا ألمت بها الحاجة جاءتني فقلت: أعطيك 20 دينار أن تخلي بيني وبين سكي. قال: فلما تمكنت منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت 20 ومن لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فانفرج الصغر ليصعد الخروج معه. وقال الثالث: اللهم كان لي أجراء استأجرتهم فأعطيت كل أجره إلا واحدا منهم، ذهب وترك الذي له، فنميته حتى صار عبوبا وبهيمة من إبل وبقر وغنم ورقيق. فجاءني يوما وقال: أعطني حقي، فقلت: كل ما ترى من البقر والغنم والزرع والرقيق كل ذلك ملك لك. قال: أتستهزئ؟ قلت: لا. فأخذه كله ولم يدن شيئا من الذي ولم يعدل شيئا منه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرج وخرجوا يمشون. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. أما قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالمراد بالطاعة، ابتغوا إلى الله الوسيلة بطاعتكم له لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس به مستند لمن يرى أن الوسيلة الآية دار على التوسل بالمخلوق. النوع الثاني من التوسل: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. هذا أيضا جائز، لأن النبي صلى الله عليه لأن عمر رضي الله عنه توسل إلى الله بالعباس، قال: اللهم إنا كنا إذا اجتبنا توسلنا بنبي وسقينا، اللهم إنا توسل بدعاء عمك العباس، بدعاء عمي نبي، بدعاء عمي نبيك العباس، قم يا عباس الله لنا، فدعا العباس ربه فاستجاب الله له. هذا توسل برجل حي حاضر قادر صالح، توسل إلى الله بدعائه حي قادر. أما نوع الثمن توسل فهو التوسل المذموم من عنه، وهو توسل بغير الله من الأموات والغائبين، من الملائكة والجن وغيرهم من مخلوقات الله، من الأشجار والأحجار أو أي إنسان كائن من كان، يتوسل بذواته ذات الإنسان، كأن يقول: يا صاحب، يا سيد، يا صاحب القبر اقض ديني، يا صاحب القبر اجهمي، يا صاحب القبر اقض ديني، يا صاحب القبر عافني، إلى غير ذلك. فيسألهم ويتوسل بهم إلى الله، هذا كله شرك مشركين. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالتوسل المذموم توسل المشركين بالأموات والغائبين، يدعونهم ويرجونهم، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له إلى آخر الآية. فالتوسل إلى الله بالأموات والغائبين شرك أكبر وذنب لا يغفر، بل الواجب التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فنتوسل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إليه بدعاء الصالحين الأحياء وبأعمالنا الصالحة الخاصة لله. أما التوسل بالأموات والغائبين وطلب شيء وطلب منهم ما هو حق لله فكل هذا ضلال وتوسل، وإنما هو انحراف عن طريق المستقيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونقول توسل عمر بالعباس للفرق بين الحي والميت، فإن العباس حي، النبي أعظم من العباس. لو كان التوسل بالمخلوق جائز لتوسلوا بالنبي وسألوه، لكن لعلمي أنه بموته أنه مات وانقضت حياته وأنه في قبره وأنه لا يدعى من دون الله، فتوسلوا إلى الله بعم نبيهم لا بنبيهم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، أثابكم الله. أيضا ونتواصل مع أسئلة الأخ عبد الرحمن، حيث يسأل يقول دعاء الوسيلة والفضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام هل يقرأ بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ ظاهر النص أنه بعد الأذان، لأنه قام سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل الله وسيلة حلت وشفعته يوم القيامة. فبعدما ينهي المؤذن أذانه ويقول لا إله إلا الله، يقول المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، جاء في الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا، فما معنى ذلك؟ جاء في الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا، بمعنى أن الله جل وعلا لا يقطع ثواب أعمالكم ولا يحرمكم ثواب أعمالكم إلا أن تتركوا الدعاء، فما دمت تدعونه وترجونه فأنتم على خير، فالله أكرم الأكرمين، لا ينزع نعمة عن عبد حتى يكون السبب في زوالها. قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله لا يمل دعاءنا، بل كلما دعوناه ورجوناه واضطررنا ازددنا قربا منه ودنوا منه، فإنه جل وعلا يحب منا أن ندعوه. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فالله لا يمل من دعائنا ولا من طاعتنا، بل يجب علينا أن نكثر من ذلك، فكلما ازددنا طاعة له وحبا وخوفا ورجاء له وابتذالا لأوامره واجتنابا لنواهيه منا بذلك رضاه إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد الصالح من الرياض، يقول كيف أعرف التأصيل في الدعوة إلى الله عز وجل، وهل نقدم العقل على النصوص في الأحكام والشرائع؟ يا أخي، تأصيل الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله الحقة هي التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة والتابعين إلى آخر ذلك. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة المؤصلة هي الدعوة التي سلك صاحبها بها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. فلا يكون الداعي إلا داع حقا حتى يسلك في دعوته طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالدعوة التوحيد لله وإخلاص الدين لله، فهذا أعظم المهمات وأعظم الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 10 سنين كلها لتحقيق التوحيد وبيان الشرك وما يضاد التوحيد، فالتوحيد أصل الأصول. فالداعي إلى الله إن سلك طريق النبي وأنبياء قبله بدأ بدعوته إلى الله. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أما يا أخي سؤالك هل يقدم العقل على النصوص؟ لا يا أخي، الأصل نصوص الكتاب والسنة، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والعقل المريض هو الذي يخالف الحق. فأما أن نقدم العقول والآراء على النصوص من الكتاب والسنة فهذا باطل، بل يجب علينا أن نرد تنازعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. من أسئلة الأخ محمد أيضا يقول هل يكون قيام الليل بصلاة القيام فقط أم يمكن أن يكون قيام الليل قراءة القرآن الذكر الدعاء وغير ذلك؟ لا شك يا أخي أن الصلاة جامعة للذكر وجامعة للدعاء ولتلاوة القرآن، فالذي يصلي آخر الليل هو ذاكر وداع وقارئ ومصلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر كل ليلة 11 ركعة كما قالت عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. فالمهم أن الصلاة جامعة لأنواع الذكر والدعاء والتلاوة والتضرع وتعظيم الله جل وعلا، فهي أفضل عمل. لا شك أن القرآن طيب، قراءة طيبة، والاستغفار طيب، ولكن الصلاة جامعة لهذه النوع كلها، فهي فيها الاستغفار وفيها تلاوة القرآن وفيها الدعاء وفيها التضرع وإلى غير ذلك. ولهذا شرع لنا قيام الليل، شرع لنا قيام الليل، وشرع لنا أن نختم قياما بالاستغفار. قال الله جل وعلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالمهم يا أخي أن الصلاة في آخر الليل جامعة لأنواع العبادة كلها، فأنت فيها قارئ للقرآن، ذاكر لله، داعي لله، معظم لله، مؤدي تلك العبادة العظيمة. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. متى يبدأ وقت القيام؟ قيام الليل كله خير، ولكن أفضله الثلث الأخير منه، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر له، هل من سائل فيعطي سؤله. فقيام الثلث الأخير من الليل هو أفضل لمن قدر على ذلك، ومن عجز فليقم أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ووسطه وآخره. تقول عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من صلى العشاء مع المغرب جمعا وقصرا متى يبدأ وقت قيامه؟ يقول العلماء رحمهم الله إن وقت صلاة الوتر بعد العشاء وسنتها، فإذا صلى العشاء وصلى راتبة العشاء أوتر، وإذا قدم العشاء مع المغرب وجمع بينه جمع تقديم، فإنه إذا صلى العشاء وصلى راتبتها جاز له أن يوتر، لأن الوتر وقع بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين العشاء وطلوع الفجر. أتابكم الله بارك الله فيكم. أيضا من أسئلته وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة حفظكم الله، السؤال الأخير في هذه الرسالة، يقول من فاته القيام في الليل كيف يقضيه في النهار؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من فاته حزبه بالليل أن يصليه في النهار شفعا، فإذا كان وتر 11 ركعة صلىها في النهار 12 ركعة، إن كان وتر 3 صلىها في الضحى 4. بارك الله فيكم. وهل هناك عدد معين ومحدد لصلاة القيام؟ ليس عدد معين، لكن من حاول أو حرص على أن يطبق سنة محمد صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعته فالأفضل. فمن أعانه الله فأوتر بإحدى عشر ركعة في أول أو في آخره فقد نال خيرا كثيرا، لأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ولو صلى أقل أجزأه ذلك، لكن كلما حرص المسلم على أن يطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعمل بها فلك خير كثير، نسأل الله الإعانة. اللهم أمين. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر محمد سوداني مقيم في المملكة يسأل، يقول عند قراءة آية في القرآن الكريم أو سماع آية فيها سجدة ولا أستطيع السجود حيث أنني أصلي على الكرسي، فما حكم ذلك وكيف أسجد؟ أسجد كما تجد الفريضة، فما دمت على الكرسي وتركع وأنت على الكرسي وتسجد وأنت على الكرسي، كذلك سجود القرآن تسجد وأنت على الكرسي. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر رمز لإسمه بعبد الله من الرياض، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما صنعت وقوله صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك الشر ليس إليك؟ قوله اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت. الصنع هنا المخلوق، تستعيذ بالله من صنع المخلوق وأذاه. أما والشر ليس إليك، نعم ليس إلى الله الشر، ليس الشر متقربا إلى الله وليس الشر ممدوحا لله، لكن الله خلق الخير والشر ابتلاء وامتحانا، خلق الخير وأمر به وخلق الشر ونهى عنه، وهو ابتلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالخير إلى الله مصدره ويضاف إلى الله، هذا من فضل الله من خير الله، والشر لا ينسب إلى الله لتعظيم الله، ولكن خلقه وقدره، لكننا لا ننسب إلى الله تعظيما لله، وإلا فالله خالق كل شيء، خلق أعمال عباده خيرها وشرها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر سعيد مصري يقول إن هناك إمام وخطيب في بلادنا يدعو الله عز وجل، لكن يواجه بعض المشكلات من الناس، حيث يقول أنه هو يئس من الدعوة وفي مجال الدعوة إلى الله نتيجة ما يقابله من نفور من هذه الفئة من بعض المصلين، فما هو رأيكم والحل في ذلك؟ إذا كان على ثقة من نفسه وأن ما يقوم بحق وافق لكتاب والسنة، لا بدعة ابتداع ولا ضلال فيه، فليتبع الحق وليصبر وليحتسب وليحذر أن ييأس من رحمة الله. الله يقول النبي يقول في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الحق منصور وصاحبه منصور، سواء نصر بالغلبة على أعدائه أو سواء نصر بثبات الحق وموته على الحق، فإن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصرتهم في الدنيا فتثبيت الله له الحق، وإذا كنت على الحق فاصدع بالحق بحكمة وبصيرة واسلك الطريق الأمثل، وإياك وأن تقنط الناس من رحمة الله أو تيأس من رحمة الله، طمع الناس في الخير ورغبهم في الخير، واقرأ عليهم قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يسأل السائل عبد الإله من الرياض يقول عند الدخول إلى المسجد قبل صلاة المغرب بدقائق، هل أصلي صلاة تحية المسجد أم أنتظر حتى انتهاء الأذان ثم أصلي؟ والله يا أخي إن كان دخولك المسجد قبل الأذان بدقائق معدودة فالأولى لتصلي، لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وإذا تضيأت الغروب، فهذا الوقت الذي قبل المغرب دقائق ينبغي أن تجلس وتستذكر الله، فإذا ختم المؤذن فقم وأدي صلاة الراتبة.